من القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. نحب الشتاء إذا انقطع الدرب والتمع النجم تحت المطر. وقالت فتاة لحلمها هل تعود؟ فحدق في وجنتيها إلى أين؟ قالت ثمة أرجوحة في القمر. نحب الشتاء إذا راح جد يدفئ برد صغاره، وصغير يجفف من ريش طائره، وأب راح يغمر أبناءه بالسفر. نحب الشتاء إذا التف الصبية حول مدفأة الحطب، شاخصين لكف تقلبها وهي تنضج أكثر فوق لهيب النظر. نحب الشتاء إذا راح طفل يخطط فوق ضباب الزجاج اسمه، وينظر من خلف أحرفه للشجر. نحب الشتاء إذا أيقظتنا القصيدة قبل المنبه في زمهرير السحر. هكذا أصدقائنا يحب الشاعر عبد الله أبو شميس الشتاء. بعضنا يحب الشتاء لأسباب أخرى، وبعضنا لا يفضل فصل الشتاء. بعضنا يراه فصلا لدفء المشاعر واجتماع الأسرة حول المدفأة واجتماع القلوب حول الذكريات الجميلة. بعضنا يذكره الشتاء بحكايا الغائبين وحواديت الأجداد والجدات. بعضنا يذكره الشتاء بنوات البحر العاتية وأمواجه العالية وسفنه التي تتأرجح لتتأرجح معها قلوب عائلات الملاحين خوفا عليهم. بعضنا يحب الشتاء ضبابا على زجاج النوافذ نكتب فوقه حروف أسمائنا. بعضنا يذكره الشتاء بإخوة لنا لا يجدون المأوى أو الغطاء الذي يدرؤون به عن أنفسهم برد الشتاء. وكما يختلف إحساس البشر بالشتاء، يختلف تعبير الفنانين التشكيليين في لوحاتهم عن الشتاء. كل يقدمه كما يراه. نعيش اليوم أصدقائنا مع لوحة من لوحات الفنان الروسي أليكس بيتريسكي. الفنان الروسي أليكس بيتريسكي ولد عام 1974، ولوحاته عن الشتاء دافئة رغم أنها تصور ذلك الشتاء القارس. هو من الفنانين الذين عاشقوا الشتاء، فلوحاته تصور ساحات وشوارع خالية أو شبه خالية من السائرين بعد وأثناء هطول المطر. الجو في اللوحات ضبابي، الأرض مبللة والسماء غائمة، حتى كأنك تشعر برذاذ المطر. نوافذ المنازل كلها مضاءة بضوء أصفر، وربما هذا ما يشعرنا بالدفء، حيث نشعر كأننا نقف وراء زجاج نافذة من نوافذ هذه المنازل المضاءة لنشاهد المطر ونحن بالداخل، وهذا إحساس رائع نشعر معه بالدفء. وهناك لوحة بعينها لا أعرف لها اسما، لكنني أطلقت عليها اسم ليلة مذاكرة شتوية أو مذاكرة حتى الصباح. اللوحة يلتقط فيها الفنان أليكس بيتريسكي جانبا من حجرة في بناية عالية، نعرف ذلك بمقارنتها بما يقابلها من بنايات شاهقة الارتفاع. هذا الجانب هو مشهد لمنضدة أو مكتب في جانب الحجرة بجانب نافذة زجاجية تكشف الخارج بضبابيته المنتشرة قبيل الشروق. الجو في الخارج بارد جدا، وفي الداخل نشعر أنه دافئ جدا. على المكتب أو على المنضدة مجموعة من الكتب أو المراجع العلمية وضعت فوق بعضها البعض، ونلمح قصاصات من ورق وضعت في ثنايا هذه الكتب كأنها وضعت كعلامات يريد صاحبها أن يعود إليها حين يعود للمذاكرة. فوق مجموعة الكتب وضع تمثال لوجه ورقبة ورأس غير كاملة، أوحى لي أنه من العصور الوسطى. وبجوار الكتب وضعت مجموعة من الأوراق الكثيرة كأن صاحبها كان ساهرا ليلته يذاكر فيها، وفوقها ساعة صغيرة يدل ذلك على أن المذاكرة حتى الصباح كان يحصي ساعاته ودقائقه وثوانيه. على منضدة المذاكرة أيضا ثلاث صور لشخص واحد في مراحل سنية مختلفة، إحداها لهذا الشخص وهو طفل مع والدته، ثم الصورة الأخرى له وهو في سن الصبا مع والده، الثالثة لنفس الشخص وهو في مرحلة الشباب مع أمه أيضا، وكأن صاحبها يعيش بمفرده بعيدا عن عائلته ويستعين بتلك الصور على مجابهة الغربة لتذكره بدفء الأسرة ولتعيش معه أسرته ويعيش معها لحظة بلحظة، أو كأنه يشهد هذه الصور على عهد قطعه على نفسه أمام عائلته أن يجتهد في مذاكرته. على المنضدة أيضا زجاجة نظيفة بها أغصان أشجار جافة تخلت عن أوراقها، وكأنها تشارك الجو في الخارج برودته. على المنضدة وشاحان أحدهما أخضر يحيط بالكتب والأوراق، وكأنه رمز للمستقبل الأخضر القادم بعد مشقة وتعب. الوشاح الآخر أحمر وضع تحت الكتب والأوراق، وكأنه رمز للجهود المضنية التي تبذل لتكون أساساً يبنى عليه المستقبل. الوشاح الأحمر يغطي المنضدة إلا في مساحة صغيرة تظهر منها المنضدة التي كأنها صنعت من حجر الجرانيت، رمزاً للتصميم على النجاح. المصدر الوحيد للضوء في هذه اللوحة شمعة صغيرة على حامل انصهر معظمها في ليلة المذاكرة، وتضفي بضوئها الأصفر على الجزء الأسفل من اللوحة إحساساً رائعاً بالدفء. هذه الشمعة الصغيرة أصدقائنا تضفي بضوئها على الكتب والصور والأوراق والساعة الصغيرة وبعض الحائط المجاور للنافذة ووجه ورقبة التمثال ضوءا أصفر. أما الجزء العلوي من الصورة فيتسلل إليه ضوء الفجر الأبيض الشفيف الهامس الذي بدأ ينبعث في الوجود من شمس خجلة في فجر شتوي. ألوان اللوحة أصدقائنا متنوعة بين الأبيض والرمادي الفاتح والسماوي الفاتح أيضا، وهي كلها الألوان التي تجسد الخارج البارد الذي يضيئه نور الفجر الوليد. أما في الداخل فالألوان البني، الأسود، النحاسي، الرمادي الغامق، الأحمر الداكن، وهي تجسد الداخل الدافئ. الظلال في اللوحة أصدقائنا مرسومة بعناية شديدة وبدرجة تتناسب مع اقتراب الشيء وابتعاده عن مصدر الضوء الذي هو الشمعة والذي هو ضوء الفجر الخفيف. أبدع الفنان أصدقائنا في رسم الأضواء والظلال في هذه اللوحة. الفنان رسم ضوء الشمعة باللون الأبيض، أما ضوءها الساقط على الكتب أمامها فكان لونه أصفر، وربما أبرر ذلك بأن ضوء الفجر القادم من النافذة وصل إلى الشمعة لأنها في مواجهة النافذة فغلب عليها اللون الأبيض. أما الجانب الذي لم يصل إليه ضوء النهار فألقى عليه الفنان ضوءا أصفر، وهو جانب الكتب البعيد عن النافذة والذي نراه بوضوح. يصل إليه ضوء الفجر الأبيض بدرجة قليلة جدا، ويصل إليه ضوء الشمعة بدرجة أكبر، فهو ما زال مضاءا بضوء الشمعة الأصفر. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا في رحلة شتوية دافئة على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان ريدي.